schon. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد ولك المنة، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم لك الحمد على نعمة التمام وعلى نعمة الكمال، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذه الأعمال. وسبحان الله، نفس الدموع بنفس الحرارة عند ختم القرآن. سبحان الله، لو ختمتي 100 مرة أتذكر الدموع أول ختمة ليا، هي نفس الدموع بتاعت تاني ختمة، هي نفس الدموع بتاعت أول إجازة، هي نفس الدموع بتاعت تاني إجازة، هي نفس الدموع بتاعت ختم القرآن في رمضان مع الإمام. فأسأل الله أن يتقبلها منا يا رب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. خلاص يا أخوات، النهاردة إن شاء الله آخر ليلة فردية، ليلة 29. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا، وأن يتقبل جميع الأعمال والصيام والقيام والقرآن، وأن ينقي القلوب، وأن ينقي القلوب، فإن مفتاح دخول الجنة القلب السليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. فأسأل الله سبحانه وتعالى والله أن ينقي قلوبنا ويجعلها قلوبا سليمة تستحق أن تدخل الجنة. اللهم آمين. النهاردة إن شاء الله في آخر حلقة لنا في دورة من هو الله. كنت محتارة جدا أبدأ يعني أختم باسم إيه. الأسماء طبعا كتير جدا جدا وكلها اللهم بارك، ولكن بدأنا باسم الله. الله، وذكرنا في بداية الدورة عن فائدة العلم عن الله سبحانه وتعالى، وأن العلم عن الله هو المنجاة لك من الفتن. باختصار شديد، أن العلم عن الله هو اللي بيزود يقينك، وكل ما العلم عن الله زود يقينك كل ما كانت طاعاتك أسهل. خلي بالك، كل ما بتتعلمي عن ربنا كل ما يقينك بيزيد. كل ما اليقين يزيد، يقين في إيه؟ يقين في الله أنه لن يظلمك، يقين أن في نار، يقين أن في جنة، يقين أن في حساب، يقين أن في صراط، يقين أن الله سبحانه وتعالى ما كتب عليك هذا الشيء ليعذبك، يقين بكل شيء في الغيب. هذا اليقين هو الذي يجعل طاعتك سهلة، ويجعل إقبالك على الله أسرع وأخف. تلاقي كده إيه؟ يعني الله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين في سورة التوبة: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض. ليه كل ما ربنا سبحانه وتعالى يقول لكم يلا هموا في سبيل ربنا تتقلوا في الأرض وتقعدوا وتشبسوا رجليكم؟ لما يزيد عندك اليقين، التشبس ده والتيبس في العضلات الإيمانية ده هيروح. فعشان كده بقول لك، كل ما تزيدي تعلم عن الله، كل ما تزيد يقين، كل ما اليقين ده يعمل لك إيه؟ يسهل طاعاتك. علشان كده لما قارون، في قصة قارون، طلع على قومه في زينته واواوا، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ايه ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. قال الذين اوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا. سؤال: هم اللي اوتوا العلم دول عرفوا منين ان ثواب الله خير؟ يعني هم شافوه؟ ما شافوهوش. امال عرفوا منين؟ تسلم يا اخواتي. عرفوا منين يا اخواتي؟ من علمهم عن الله. يعني هما اوتوا العلم، العلم الايه؟ يعني كانوا دكاتره مثلا؟ لا، اوتوا العلم الرباني، يعني عرفوا ان الله سبحانه وتعالى عنده الثواب، وان الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي بلا مقابل، وان الله سبحانه وتعالى لا يظلم احد، وان الله سبحانه وتعالى ممكن يقدر عليك معيشتك في الحياه الدنيا، بس يبقى لحكمة هو يعلمها سبحانه وتعالى، وإن أبدا مش مقياس رضا ربنا عن العبد إعطاؤه ليه وإمداده ليه في الحياة الدنيا. لا أبدا، مش شرط أبدا يكون هو ده مقياس الرضا للبني آدم وعن البني آدم وهكذا. فهنا بقى قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير خير. عرفوا منين إن ثواب الله خير؟ من علمهم عن الله خير. وهكذا في سورة آل عمران، والراسخون في العلم يقولون ها آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو قلبه. يبقى معنى كده إن العلم منجاة، كل ما تزودي علمك عن ربنا كل ما ينجيك من الفتن. وانت طبعا شايفة الدنيا حوالينا الفتن فيها عاملة ازاي، سواء ليك أو لعيالك. يعني مش بس عيالك تقولي مثلا الفتن حوطاهم والفتن حواليهم في كل حتة، لا وانت كمان الفتن حواليك في كل حتة، في شغلك في فتن، في البيت في فتن، في التلفزيون في فتن، في الشارع في فتن، في النت في فتن، وما أدراك ما فتن النت، وهكذا. يبقى انت محتاجة جدا تتسلحي بسلاح العلم عن الله حتى يكون معاك قارب تنجي به من الفتن. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا عنه سبحانه وتعالى. النهاردة إن شاء الله هناخد اسم السلام. جزاكم الله الجنة. تحرم شهام هذا والله، ربنا يبارك فيك. اسم الله السلام يا أخوات، اسم الله السلام. حبيت أختم بيه دورتنا المرة دي إن شاء الله، لأن اسم الله السلام بيتناول حاجات كتير قوي ومعاني كتير جدا جدا جدا من اسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. قال لك ايه بقى؟ في معنى بس عايزه انقله لكم قبل ما اتكلم عن اسم الله السلام، وهو معنى تعظيم الله سبحانه وتعالى. في ناس يعني احنا مثلا في مجال الالتزام والقران تلاقي في ناس بتعرف جدا جدا تحفظ وناس ما بتعرفش تحفظ، في ناس بتعرف جدا جدا تقيم الحروف وتجيب الغنن والمدود والقلقلة و ممتازة في التجويد، وناس ما بتعرفش تجاود كويس. لكن عمرك ما تلاقي حد ما بيعرفش يعظم ربنا. تعظيم الله سبحانه وتعالى يعني كل القلوب تستطيع أن تعظم الله، كل القلوب تستطيع أن تؤله الله، كل القلوب تستطيع أن تحب الله وتخضع له بالذل. لكن مش كل الناس تعرف تجود، مش كل الناس تعرف تحفظ. عشان كده بقول لك ان بابك الاساسي لله هو تعظيمه والعلم عنه قبل القران. وعشان كده برضو تاني بقولها ابن جندب لما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم غلمان حذاوره، فتعلمنا الايمان قبل ان نتعلم القران، فلما تعلمنا القران ازددنا ايمانا. يعني هو الموضوع مش موضوع ايه، مش موضوع ان انا اقعد احفظ القران صم بكم عمي وخلاص. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الحسن والحسين يعلمهم بيقول لهم، كان بيقول لهم ايه الحسن والحسين او الحسن، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه اللي هي احفظ الله يحفظك، لا ده ابن عباس، لا في حديث تاني مع الحسن. لما بقى يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ده انزل علي ايات مثلا في سورة زي البروج وقصة الغلام، يعرف ان الامة لو اجتمعت فعلا على أن يضرك بشيء لن يضرك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليه. الغلام خدوه وطلعوه على الجبل ورموه، جنود ألوف مؤلفة ما ماتش، طب خطوه في البحر رموه في البحر، عملوا كذا سووا كذا ما ماتش. الله، طب أمال إيه ده؟ سبحان الله، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، ها فعال لما يريد. يبقى أنا لما رسخ الأول العقيدة في قلب ابني ولا بنتي ولا الناس اللي حواليا وعلمهم من هو الله، وبعدين تأتي آيات القرآن معضدة لما علمت ليهم، هو ده الإيمان يا أخوات. مش إن أنا مش العكس بقى، إن أنا كل حاجة إيه أحشي حفظ حفظ حفظ حفظ. وعشان كده خرجنا أجيال حفظة جدا جدا ومتقنة بالحفظ جدا جدا ومفيش إيمان، وكل التصرفات غلط وسلوكيات سيئة. ليه؟ لأن الإيمان اللي هو من هو الله وتعظيم مقام الله في القلوب مش موجود. عشان كده دايما الاخت لما تيجي حريصه جدا جدا هتموت نفسها انها تحفظ ابنها وهو في 3 سنين ولا 4 سنين، تقول لي وهتموت، بصوا يعني حياه وموت. لا على فكره مش هو ده الاساس. يعني الحفظ لا تتعجلي، حطيه على اول الطريق، بس انت لازم تكلميه وتفهميه. تيجي في سوره زي الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، تكلميه عن ماذا يفعل الله، ايه هي افعال ربنا، ربنا سبحانه وتعالى فعل ايه باصحاب الفيل. ما عدش اكلمه بس عن الفيل واشرح له الفيل كان شكله ايه وخرطومه ايه وقصته ايه، كلمه عن ربنا كيف فعل باصحاب الفيل، كيف جعل كيدهم في تضليل، وهكذا. يبقى الايمان اللي هو العلم عن الله اولا، ثم يعضد بالايه، بالقران. وانا بفتح القران كده بسم الله الرحمن الرحيم في كل ايه اسال نفسي الايه دي بتخبرني ايه عن ربنا، بتقول لي ايه عن ربنا؟ ايه الحاجة اللي هتقولها لي النهاردة؟ الاية دي هتزود ايماني عن الله. يعني مثلا لما افتح سورة البقرة تاني صفحة ابص كده اقول لك ايه، ختم الله على قلوبهم. حسيت بيها قبل كده ان ربنا يختم على القلب؟ كلمة ختمة، طب انا وريت عليها كتير، ايه ختم الله على قلوب؟ ممكن هل فعلا ممكن ربنا يختم على القلب؟ يختم على القلب يعني يخليه سبحان الله يعني مقفول تماما، مفيش اي حاجة تدخله. عارفه كده لما تجيبي حاجة تختميها خلاص مفيش حاجة بتدخل بعد الختم ده، لما تختمي على اللحمة كده وهكذا زي الشمع الاحمر كده. طب ختم الله على قلوبي الى مو ممكن اوصل او قلبي يوصل لدرجة ان ربنا يختم على القلب وهكذا. يبقى كل آية اسأل من هو الله، بتزودني ايه في ايماني، بتعرفني ايه عن ربنا، خبرها ايه عن الله سبحانه وتعالى وهكذا. تعالي بقى النهاردة لاسم الله السلام. اسم الله السلام هو اسم ورد في القرآن الكريم مرة واحدة فقط. تخيلوا بقى فين؟ في سورة الحشر أواخر الحشر، في قول الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. الآية دي سبقها الكلام عن إيه؟ عن عظمة الإيه؟ ها؟ القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبلها لرأته متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يعني معنى كده أن الله سبحانه وتعالى بيقول لك أن القرآن ده يعني أكبر مثال. يا أخواتي الكلام اللي أنا بقوله معلش اسمحوا لي، ممكن أنتوا تزعلوا مني بس اسمحوا لي، لما تأثر بكلام الإمام وهو كلام بشر بالشكل اللي احنا بنشوفه ده وما تأثرش بالقرآن اللي طول الشهر يطلع عليا بالشكل ده يبقى في خلل. ولا انتوا مش معايا؟ القرآن كلام الله يقرأ علينا بالنام تمام؟ أول ما الإمام يبدأ يدعي عياط هستيري، وهذا هو كلام بشر. أنا لا أقلل من الدعاء أبدا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب منا ومنا ورب ويجزيه عنا خير الجزاء، ولكن أنا بقول لك بوري لك إزاي قول الله سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. بلاش الجبل، سيدنا جبريل والملائكة تمام لما سمعوا القرآن يتلى من الله وهو كلام الله إيه اللي حصل؟ حتى إذا فزع عن قلوبهم، كل الملائكة لما سمعوا القرآن أغشي عليهم جميعا كلهم من إيه؟ من صوت القرآن كالصلصلة على الحجر كلهم أغشي عليهم. أول واحد فاق فيهم سيدنا جبريل، فالملائكة بتسألوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى. وهكذا في سورة الرعد ولو أن قرآنا سيرت به الأرض، سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى، بل لله الأمر جميعا. يعني إيه؟ يعني لو ترك